الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 27 بعد 100 من حلقات أحكام أو من أحكام القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قوله كما، الكاف هنا للتعليل كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. فقوله كما أرسلنا الكاف للتعليل، وما مصدرية وتقدير الكلام كإرسالنا إليكم رسولا، أي أن الله سبحانه وتعالى من علينا بما سبق من التشريع بالاتجاه إلى الكعبة ليتم نعمته علينا وليذكرنا بما أرسل بمن أرسل إلينا من الرسل، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله فيكم رسولا منكم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العرب، فهو هاشمي قرشي، وهو من بني إسماعيل، وليس من بني إسماعيل نبي سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتلو عليكم آياتنا، أي يقرأها، والمراد بها القرآن الكريم. ويزكيكم، أي يزكي عباداتكم ويزكي أخلاقكم ويزكي نفوسكم. فالدين كله تزكية على يد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعلمكم الكتاب وهو القرآن لفظه ومعناه، والحكمة وهي السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما تضمنه القرآن من الحكم والأسرار في الأحكام التي جاء بها. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من قبل، فإن العرب كانوا قبل الرسالة أمة أمية، لا يعرف الواحد منهم أن يكتب اسمه، ولكن الله تعالى من عليهم بهذا الرسول الكريم فحصل لهم علم وذكاء وحكمة. ففي هذه الآية من الحكم والفوائد منة الله سبحانه وتعالى علينا، حيث أرسل فينا هذا الرسول النبي الأمي الذي يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. ومن فوائدها وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه من تلاوة آيات الله علينا، وقد علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومن فوائدها وأحكامه ثبوت التزكية، أو إن شئت فقول ثبوت الزكاة، لمن اهتدى بما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله علينا، تقوله ويزكيكم. ومن عرف حال العرب قبل الإسلام عرف كيف زكاهم الإسلام وهذب أخلاقهم وأزال عنهم العصبية والجاهلية. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها الحث على تعلم الكتاب والحكمة، أي تعلم الكتاب والسنة، لأن الله تعالى جعله مما من الله به علينا، حيث قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة. ومن فوائدها الإشارة إلى أن من تلا على عباد الله آيات الله وزكاهم بما يقدم لهم من المواعظ وعلمهم كتاب الله وسنة رسوله كان وارثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان العلماء الربانيون ورثة الأنبياء، لأنهم يرثونهم في أممهم، يعلمون الأمم ما خلفه الرسل من العلم والهدى. ومن فوائدها وأحكامها أن القرآن والسنة مشتملان على الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها بحيث تكون الأحكام مطابقة لما تكون فيه المصالح ودرء المفاسد. ومن فوائدها وأحكامها فضيلة العلم لقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، حتى يعني انتقلت أمة العرب من أمة جاهلة إلى أمة عالمة متقدمة. ومن فوائد الآية وأحكامها أنه ينبغي للإنسان أن يذكر الناس بنعمة الله عليهم في إرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. ثم قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله تعالى بذكره وبين ثوابه وجزاءه، فقال اذكروني، وهذا أمر بالذكر، أذكركم هذا الثواب والجزاء، واشكروا لي أي اشكروا لي ما أعطيتكم من النعم، ولا تكفرون فتجحدوا نعم الله عليكم. ففي هذه الآية من الفوائد والأحكام الأمر بذكر الله. وذكر الله تعالى ينقسم إلى قسمين، ذكر واجب وذكر تطوع وليس بواجب. فالصلاة مثلا من الأذكار الواجبة، وهي متضمنة لذكر الله، لأن فيها قراءة القرآن، فيها الركوع، السجود، القيام، القعود، التسبيح، التعظيم لله عز وجل، دعاء الله عز وجل، كل هذا من ذكر الله. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن جزاء الذاكرين لله أن يذكرهم الله. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وعلى هذا فينبغي للإنسان الإكثار من ذكر الله عز وجل. والمؤمن يمكنه أن يكون ذاكرا لله تعالى دائما، وذلك بأن يشاهد نعمة الله عليه، فإن نعمة الله سبحانه وتعالى العبد لا تحصى، كل نعمة من أنعم الله بها عليك فإنها تذكرك بالله عز وجل وبإحسانه وفضله وإنعامه. ولهذا أثنى الله تعالى على الذاكرين فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن فائدها وجوب شكر الله عز وجل، وذلك بالقيام بطاعته وصرف نعمه إلى ما أمرنا الله بصرفها إليه، فلا نستعين بنعمه على معصيته. ومن فوائدها وأحكامها تحريم كفر النعمة لقوله ولا تكفرون. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هاتين الآيتين، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.